أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره: فإن تراضيا بالعوضين بعد العلم بالفساد واستمر رضاهما فلا كلام في صحة المعاملة ورجعت إلى المعاطاة. كان الكلام في التنبيه الثامن، وهو أنه لو أوقع العقد باللفظ ولكن مع عدم توفر الشرائط المعتبرة في الصيغة، فهل تقع معاطاة أو لا تقع؟ قال الشيخ قدس سره الشريف بأنه ذهب البعض كالمحقق والشهيد الثانيين إلى وقوعها معاطاة، وقوع هذه المعاملة معاطاة، وذهب البعض الآخر كما صرحوا بذلك إلى أنه يجب فيها الضمان، أنه إذا تحقق القابض ففيه الضمان. ومن الواضح أنه يوجد تهافت بين هذين القولين، فإن القائل بأنها تقع معاطاة يعني لا ضمان فيها، وأن القائل بأنه يقع فيها الضمان، إذن يقع التهافت بين القول بالمعاطاة والقول بالضمان، فإن لازم القول بأنها معاطاة أنه لا ضمان، وهذا يتنافى مع قول القول الآخر الذي يقول أن فيه الضمان. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: وربما يجمع بين هذين الكلامين بهذا النحو، بأن يقال بأن الذين قالوا بالضمان مرادهم العلم بعدم الرضا، وقد استقرأنا وجوه الحل، وقلنا أن الحل إما أن يكون عن بيع، إما أن يكون عن تجارة تراض، وإما أن يكون بواسطة الهبة ونحو ذلك، وكلها منتفية بالنسبة إلى بطلان المعاملة، يعني مع فرض بطلان المعاملة فكل هذه الوجوه للحل منتفية. إذن القائل بالضمان يقول بالضمان في فرض العلم بعدم الرضا، والقائل بعدم الضمان يقول بعدم الضمان في فرض العلم بالرضا. إذن اختلف موضوع المسألتين، فإذن لا يوجد تحافت بين هذين القولين، لأن القائل بعدم الضمان لا يقول بعدم الضمان في المورد الذي يقول به القائل به في الضمان، والقائل بالضمان لا يقول بالضمان في المورد الذي يقول الآخر فيه بعدم الضمان، بل القائل بعدم الضمان يقوله في مورد، والقائل بالضمان يقوله في مورد آخر. والكل متفق على أنه إذا أحرز الرضا فلا إشكال ولا شبه في عدم الضمان، وإذا أحرز عدم الرضا فلا إشكال ولا شبه في الضمان. نعم، هذا الذي قال بالضمان كلامه في مورد عدم العلم بالرضا أو العلم بعدم الرضا، والقائل بعدم الضمان إنما يقول بعدم الضمان في المورد الذي أحرز فيه الرضا. المصنف رحمة الله تعالى عليه، طبعا هذه تتمة كلام الجامع الذي قلنا هو صاحب مفتاح الكرامة، فإن صاحب مفتاح الكرامة جمع بين هذين القولين بهذا النحو. بعد أن بين المصنف رحمة الله تعالى عليه صاحب كلام صاحب مفتاح الكرامة فيما يرتبط بالقائلين بالضمان، الآن من قوله فإن تراضيا، هذا بيان لوجه القائلين بعدم الضمان. فإن تراضيا، من هنا يبدأ وجه بيان القائلين بعدم الضمان. خب، لماذا يقولون بعدم الضمان؟ يقول صاحب مفتاح الكرامة الذي جمع هذا الجمع بأنه إما يوجد هنا رضا جديد بعد الرضا السابق، يعني أن هذا الإنسان الذي أوقع المعاملة، لو سألت هذا الإنسان على فرض بطلان المعاملة هل كنت تقبل بالرضا، هل كنت تقبل بالتصرف، ترضى بالتصرف أو لا ترضى بالتصرف، لو كان يقول مثلا نعم، إذن هنا يوجد رضا وراء الرضا الذي كان في ضمن العقد، لأن المفروض يقول حتى على فرض بطلان المعاملة أنا أرضى بأن الآخر يتصرف فيما وصل إليه مني، وكذلك الآخر يقول هذا الكلام، أنا أرضى في التصرف الذي يتصرف به الآخر فيما وصل إليه مني. تارة يقول هكذا، وهو أنه له رضا جديد وراء ذلك الرضا الذي كان في متن العقد، فكأنه يوجد رضا مقيد بصحة المعاملة، فإذا بطل هذا الرضا يوجد رضا آخر على تقدير بطلان المعاملة، فيوجد رضا في ضمن العقد وهو مقيد بصحة العقد، فإذا بطل هذا الرضا لبطلان العقد كأنه يوجد عنده رضا جديد، بهذا الرضا الجديد يصح لكل منهما أن يتصرف فيما وصل إليه، إما أن يقال هكذا، وإما أن يقال بأنه أساسا نفس الرضا السابق كأنه من قبيل تعدد المطلوب، نفس الرضا السابق الذي كان في ضمن العقد كأنه ينحل إلى إذنين، إذن بالتمليك وعلى فرض بطلانه إذن بالتصرف، هذا مو رضا جديد الثاني، وإنما هو نفس الإذن السابق ولكنه أريد منه إطلاقه، يعني غير مقيد بصحة العقد. فإذا تارة يلتزم، التفتوا لهالنكتتين باعتبار أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يناقش كلا الشقين بعد ذلك، الشق الأول هو الرضا الجديد، الشق الثاني هو أن هذا الإذن هو نفس الإذن المستفاد ضمن العقد السابق، لا أنه إذن وراء الإذن المستفاد من العقد السابق. نصوره بهذا الشكل، وهو أن هذا الإنسان أذن لأن يتملك الشيء، ثم له إذن، نفس هذا الإذن يقول بأنه إذا لم يحصل به التمليك فهذا الإذن أأذن به ماذا؟ أن يحصل به التصرف، لا أنه إذن وراء هذا الإذن، ليس إذن آخر جديد وراء الإذن المتضمن في العقد الفاسد، بل الإذن الواحد، الرضا الواحد الموجود في ضمن العقد يراد منه على نحو تعدد المطلوب، من قبيل ما يذكرون في باب الصلاة أن المولى يريد الصلاة مقيدة بداخل الوقت، فإن لم يكن هناك وقت يريد الصلاة، خب يريد الصلاة بأمر جديد أو بنفس الأمر الأول، قالوا بنفس الأمر، القائلين بأن القضاء بالأمر الأول يقولون بأنه ماذا؟ أن الأمر على نحو تعدد المطلوب، الصلاة صلاة الظهر مطلوبة للمولى مع أن تكون داخل الوقت، حتى إذا خرج الوقت نفس الأمر بالصلاة المطلق غير المقيد بالوقت يكون مطلوبا للمولى، كذلك هنا نقول إذن واحد مقيد بصحة العقد وعلى فرض بطلان العقد فيوجد إذن للتصرف، ولكن هذا نفس الإذن السابق، لا أنه إذن جديد رضا جديد وراء ذلك الرضا السابق، واضح هذا المطلب؟ فلهذا صاحب مفتاح الكرامة يقول نحن نستطيع أن نصحح كلام القائلين بعدم الضمان بهاتين الصورتين، إما أن نقول بأنه رضا جديد وراء فساد المعاملة، يعني لو علم بالفساد أيضا لهم رضا جديد، إذن جديد وراء ذلك الإذن، وإما أن نقول أن نفس ذلك الإذن السابق هو بنحو تعدد المطلوب، فكأنه أجاز كل منهما للآخر أن يتصرف فيما وصل إليه، سواء صحت المعاملة أو بطلت وفسدت المعاملة. فلهذا يقول فإن تراضى، هذا من تتمة كلام الذي يجمع، من تتمة كلام الجامع، فإن تراضيا بالعوضين بعد العلم بالفساد. هذا إشارة إلى الوجه الأول وهو وجود الرضا الجديد، يعني بعد أن علما بالفساد أيضا لهم رضا جديد غير ذلك الرضا الذي كان في متن العقد. فإن تراضيا بالعوضين بعد العلم بالفساد واستمر رضاهما فلا كلام في صحة المعاملة، يعني لا الطائفة الأولى تناقش ولا الطائفة الثانية، فلا كلام في صحة المعاملة ورجعت المعاملة إلى المعاطات. هذا هو الوجه الأول لتصحيح قول القائلين بعدم الضمان. الوجه الثاني ماذا؟ قال كما إذا علم الرضا من أول الأمر، يعني ماذا؟ يعني أن الإباحة والإذن واحد في ضمن العقد ولكن على نحو تعدد المطلوب. كما إذا علم الرضا من أول الأمر بإباحتهما كلاهما البائع والمشتري بإباحتهما التصرف بأي وجه اتفق، سواء صحت المعاملة أو فسدت المعاملة، ولكن مع هذا الفرق أنه إذا صحت المعاملة فهو إذن في التمليك، وإذا لم تصح المعاملة فهو إذن في التصرف يعني الإباحة، سواء صحت المعاملة أو فسدت. فإن ذلك، هذا الوجه الثاني الذي ذكرناه، فإن ذلك ليس من البيع الفاسد في شيء، أساسا هذا لا يصدق عليه بيع فاسد، لأن المفروض أن الإذن موجود من أول الأمر. على فرض صحة المعاملة تمليك، على فرض بطلان وفساد المعاملة إذن في الإباحة والتصرف. يقول فإن ذلك ليس من البيع الفاسد في شيء. الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن يريد أن يدخل في مناقشة هذين الوجهين الأخيرين، يقول فيما يرتبط بالفساد واضح، يعني القائل بعدم الضمان واضح، ولكن أنت وجهت كلام القائلين بعدم الضمان، نريد أن نبين لك أن توجيه كلام القائلين بعدم الضمان ليس تاما. من هنا الشيخ يناقش كلام من؟ كلام أنه توجيه لكلام القائلين بعدم الضمان. أخر صاحب مفتاح الكرامة وجه كلامهم بالجمع، قال القائلين بالضمان وجهه ذا، والقائلين بعدم الضمان وجهه ماذا؟ هذا، هذان الوجهان الأخيران. الآن الشيخ يريد أن يناقش ما ذكره فيما يرتبط بالقائلين بعدم الضمان، ثم يبدأ من الوجه الثاني. أي وجه؟ يعني أن الإذن واحد على نحو تعدد مطلوب كما أشرنا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أنتم ونحن نقبل، يقول للجامع الذي جمع بين هذين الكلامين المتهافتين، يقول أنتم ونحن نقبل أن الإذن إذن واحد بالتمليك، لا شيء آخر، لأنه لا يوجد هنا إذنان، إذن واحد، إذن واحد بالتمليك. فإذا بطل هذا الإذن إذن يبطل ماذا؟ مطلق الإذن. المفروض أنه إذن واحد له إذنان، رضا واحد له رضاءان، فالمفروض أنه رضا واحد. هذا الرضا كان مقيد بصحة المعاملة أم لم يكن مقيد بصحة المعاملة؟ نعم كان مقيد بصحة المعاملة. خب إذا بطلت المعاملة يكون ماذا؟ يكون الرضا أيضا باطلا. فإن قلت أنه رضا آخر وراء هذا الرضا، قلنا أجبنا عن ذلك أن هذا الرضا الثاني إن كان رضا غير الرضا الأول، هذا الإذن الثاني إن كان إذن غير الإذن الأول يرد عليه محذورا. أولا خروج عن محل الكلام، لأنك تريد أن تصحح الرضا والإذن بنفس الإذن الأول لا بإذن جديد، هذا أولا خروج عن محل الكلام، مضافا إلى ما عرفته من كلامهما أن الإذن حصل بنفس الإذن في المعاملة لا بإذن جديد. نحن عندما قرأنا عبارة المحقق والشهيد الثانيين كيف استفدنا؟ قلنا بنفس العبارة بنفس اللفظ حصل الإذن، هذا اللفظ غير المعتبر، بنفس الإنشاء القولي حصل الإذن، لا أنه إذن وراء الإذن الحاصل من الإنشاء القولي. فإذا أولا خروج عن محل الكلام، وثانيا خلاف ما يظهر من كلام الذي تريد أن تجمع بين كلامه وبين القائل بالضمان. فلهذا يقول الشيخ أقول من هنا يريد أن يناقش هذا أقول المفروض هذا من هنا المفروض تبدأ المناقشة كما إذا علم الرضا من أول الأمر يعني مناقشة للوجه الثاني كما إذا علم الرضا قلنا هذا هو الوجه الثاني هذا المفروض مناقشة لهذا الوجه الثاني كما أقول المفروض أن الصيغة الفاقدة لبعض الشرائط أن هذه الصيغة لا تتضمن إلا إنشاء واحدا لا إنشاء إنشاء واحد إذن واحد لا تتضمن إلا إنشاء واحدا وهو الإنشاء بالتمليك ومن المعلوم أن هذا المقدار يعني أن هذا الإنشاء الواحد بالتمليك لا يوجب بقاء الإذن الحاصل في ضمن التمليك بعد فرض انتفاء التمليك لأنه إذن مقيد بحصول الملك منه وإذا بطلت المعاملة إذن يبطل الإذن أيضا لأنه كان حيثية تقييدية في الإذن لا يوجب هذا المقدار بقاء الإذن الحاصل في ضمن التمليك بعد فرض انتفاء التمليك فإن قلت أنه يوجد عندنا إذن وراء هذا الإذن الحاصل في ضمن العقد والموجود بعده يعني بعد فرض انتفاء التمليك والموجود بعده إن كان إنشاء آخر في ضمن التقابض يعني إنشاء جديد قصد منه ماذا؟ قصد منه المعاطاة يقول هذا خروج عن محل الكلام المعاطاة تحصل بماذا؟ بهذا الإنشاء الجديد لا بالإنشاء القولي السابق بعد وإن كان إنشاء آخر يعني إن وجد إنشاء آخر هذه كانت تامة وإن كان والموجود بعده إن كان إنشاء آخر في ضمن التقابض يعني هذا الإنشاء يحصل من حين التقابض الذي يقصد بالتقابض الإنشاء إنشاء المعاطات خرج عن محل الكلام لماذا خرج عن محل الكلام لأن المعاطات حينئذ إنما تحصل بهذا الإنشاء الآخر في التقابض لا بذلك الإنشاء القولي إنما تحصل بهذا الإنشاء الآخر لا بالعقد الفاقد للشرائط هذا هو الإشكال الأول على الوجه الثاني الإشكال الثاني مع أن ظاهر كلامهم أنه تحصل المعاطات بنفس الإنشاء السابق لا بإنشاء آخر مع أنك عرفت أن ظاهر كلام الشهيد والمحقق الثانيين ظاهر كلامهم ماذا؟ حصول المعاوضة والمراضات بنفس الإشارة المفهمة لا بإنشاء آخر وبوجه آخر بنفس الإشارة المفهمة بقصد البيع وبنفس الصيغة الخالية عن الشرائط لا أن المعاوضة تحصل أو المعاطاة تحصل لا بالتقابض الحاصل بعدهما يعني بعد الإشارة المفهمة وبعد الصيغة الخالية عن الشرائط أن المعاطاة تحصل ماذا بنفس الإشارة وبنفس الصيغة يعني بنفس الإنشاء الأول لا بإنشاء آخر تحصل بنفس الإشارة المفهمة بقصد البيع وبنفس الصيغة الخالية عن الشرائط لا بالتقابض الحاصل يعني بالتقابض المقصود به إنشاء جديد لا بالتقابض الحاصل بعدهما أي بعد الإشارة المفهمة بقصد البيع أو الصيغة الخالية عن الشرائط هذا فيما يرتبط بمناقشة الوجه الثاني من الوجهين اللذين ذكرهما صاحب مفتاح الكرامة يعني قوله كما إذا علم الرضا الشيخ رحمة الله تعالى عليه من هنا ومنه يعلن يريد أن يناقش الوجه الأول يعني قوله فيما سبق فإن تراضيا بالعوضين يعني يوجد إذن في ضمن العقد وعلى فرض بطلانه يوجد إذن ورضا جديد بالتصرف بعد البطلان والعلم بالفساد وهذا الرضا الجديد بعد إما رضا تقديري يعني لو سألت هذا الإنسان لو فرض بطلان المعاملة ماذا كنت تقبل بالتصرف أو لا تقبل بالتصرف أن يتصرف الآخر لو كان يقول نعم أقبل بالتصرف أو لو نبه على الفساد قيل له أن المعاملة ترى فاسدة أنت تقبل بالتصرف؟ كان يقول ماذا؟ نعم أقبل بالتصرف ولكن أقبلوا بالتصرف. هذا مو القبول الأول، مو الإذن الأول، بل هو قبول جديد، ولكنه قبول فرضي، رضا فرضي، فهو إذن جديد وراء ذلك الإذن السابق. طب الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: ومما تقدم ظهر بطلان هذا الفرض. لماذا؟ لأنه في قولنا: مع أنك عرفت، عرفت ماذا؟ أن الإذن بنفس الإشارة المفهمة لا برضا جديد. هذا مقصوده. ومنه أي ومما ذكرناه في الوجه الثاني للمناقشة يتضح بطلان ماذا؟ يتضح بطلان الوجه الأول للمناقشة، لأن الوجه الأول الإخوة يلتفتون إلى هذه النكات. وإلا الشيخ هنا جزافا لا يقول ومنه، يعني ومما ذكرناه في إبطال الوجه الثاني اتضح بطلان الوجه الأول أيضا. لماذا بطل الوجه الأول؟ يقول: باعتبار أن الوجه الأول يفترض رضا جديد، ونحن بينا أن ظاهر كلام المحقق والشهيد الثانيين هو نفس الرضا الأول. ومنه يعلم فساد ما ذكره، يعني الجامع عندما جمع بين كلمة بين القول بالضمان وعدم القول بالضمان. ومنه يعلم فساد ما ذكره من حصول المعاطات بتراض جديد. هسه في كلام الجامع لم يكن تراض جديد، ولكن المستفاد منه هذا، أن الرضا الأول في ضمن العقد غير هذا الرضا الجديد الذي يكون على فرض فساد العقد. بتراض جديد بعد العقد، وهذا التراضي غير مبني على صحة العقد، يعني هذا التراض الجديد مبني على ماذا؟ على فرض فساد العقد، بخلافه في التراضي في الوجه الثاني فإنه ماذا؟ كان مستفاد من نفس التراضي الموجود في ضمن العقد على نحو تعدد المطلوب، غير مبني على صحة العقد. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه عند كم إشكال يقول: ثم إنما ذكره من التراض الجديد. يوجد فيه عدة إشكالات. الإشكال الأول: أولا أن هذا الإشكال، أن هذا الوجه مبني على أن المتعاملين يعلمان بفساد المعاملة حتى يحصل لهم ماذا؟ رضا جديد. وإلا إذا لم يحصل لهم علم بالفساد هل يمكن أن يحصل لهم رضا جديد؟ لا، ونفس الرضا الأول موجود. هم إذا المتعاملان إذا لم يعلما بفساد المعاملة هل يمكن أن يحصل لهم رضا جديد؟ لا. لماذا؟ لأنهم هم يكتفون بالرضا الأول، يتصورون أنه كافل لصحة لكافل الملك والتملك. إذن هذا الرضا الجديد مقيد بالعلم بالفساد بالنسبة إلى المتعاملين، وكلام القائلين بأنه تقع معاطات ماذا؟ مطلق، غير مقيد بالعلم بالفساد. واضح هذا المطلب؟ إذن الإشكال الأول الذي يرد على الوجه الأول الذي تقدم وهو الرضا الجديد، أن الرضا الجديد إنما يحصل بعد العلم بالفساد، وكلام المحقق الثاني والشهيد الثاني مطلق لم يقيد بالعلم بالفساد. فلهذا يقول الشيخ: ثم إنما ذكره من التراض الجديد بعد العلم بالفساد. الإشكال الأول: مع اختصاصه، هذا الرضا الجديد مع اختصاصه بما إذا علما أي المتعاملين بالفساد دون غيره من الصور، مع أن كلام الجميع مطلق وغير مقيد ماذا؟ بالعلم بالفساد. إذن هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني يرد عليه، ماذا يرد عليه؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: هذا الرضا الجديد الذي تقولونه رضا جديد بنحو المجانية، لو رضا جديد بنحو المعاوضة. أنتم تقولون رضا جديد، هذا الرضا الجديد أنت تقدم هذا مجانا وبلا بدلين، والآخر يقدم لك مجانا وبلا بدلين، من قبيل الهبة المعوضة هالشكل، أو أنه بنحو المعاوضة، أنت عندما تقدم هذا في قبال ماذا؟ في قبال أن يقدم لك شيء، لأن المفروض تمليك لم يحصل، لأن الشروط غير موجودة. إذا نرجع ماذا؟ نرجع إلى إذن في التصرف. هذا الإذن في التصرف على وجه المعاوضة والمعاطاة، لو على وجه المجانية وعدم المعاوضة. ماذا تقول أيها الجامع؟ فإن قلت تريد أن تجمع كلامهم هذا الرضا الجديد لا على وجه المعاوضة، إذن ليست معاطاة ولا تترتب أحكام المعاوضة، بل يكون ماذا؟ إذن في التصرف وهو إذن مجاني. إذن كل ما ذكرناه في باب المعاطاة من أنه بتلفهما تكون المعاطاة لازمة، بتلف أحدهما تكون المعاطاة لازمة، وغير ذلك من الأحكام تجري في هذه الصورة أو لا تجري في هذه الصورة، لا تجري في هذه الصورة، مع أن ظاهر كلامهم ماذا؟ تقع معاطاة وتجري الأحكام. إذن لا يمكن أن يريدوا هذا الفرق، وهو أن هذا الرضا الجديد رضا لا على نحو المعاوضة. ينحصر الأمر ماذا؟ ينحصر أنه أن يكون لهم رضا جديد على نحو المعاوضة. تقول نفس هذا الرضا الجديد هو نفس الرضا السابق، لا أنه شيء آخر. خب إذا لم يكن الرضا السابق مؤثرا، كيف يمكن أن يكون الرضا اللاحق مؤثرا؟ الرضا الجديد على نحو المعاوضة هذا نفس الرضا السابق، لا أنه شيء وراء الرضا السابق. خب إذا لم يكن مؤثرا فلا يكون مؤثرا هنا أيضا. فلهذا يقول تفت العبارات، قال يرد عليه أولا ذلك الإشكال. الإشكال الثاني، مع أنه يرد عليه ماذا؟ أن هذا التراضي إن كان تراضيا آخر حادثا بعد العقد، هذا التراضي الجديد الحادث بعد العقد الفاسد، فإن كان لا على وجه المعاطاة بل الإذن المجاني، فإن كان لا على وجه المعاطاة بل كان بأي نحو، بل كل منهما رضي بتصرف الآخر في ماله من دون ملاحظة رضا صاحبه بتصرفه في هذا المال، يعني لم يكن على وجه المعاوضة، هذا أذن له في أن يتصرف الآخر مطلقة، سواء أذن الآخر لأن يتصرف في ماله أو لم يأذن، فهذا ليس من المعاطاة. وظاهر كلام المحقق والشهيد الثاني ماذا؟ أنه معاطاة، فهذا ليس معاطاة. إذا أردت من الرضا الجديد هذا الرضا، وهو أنه الرضا لا على وجه المعاطاة، بل هي إباحة مجانية من الطرفين، تبقى هذه الإباحة ماذا؟ ما دام العلم بالرضا. لماذا؟ لأنه هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل أنك عندما تجلس في بيت الصديق ويقدم لك الطعام، خب يقدم لك الطعام، هذه إباحة مجانية، إباحة مالكية، متى يحق لك أن تتصرف؟ ما دمت تحرز الرضا يجوز لك أن تتصرف. إذا شككت في آن أنه لا يرضى ماذا؟ لا يجوز لك أن تتصرف، بعد لا يمكن أن تستصحب بقاء الرضا، لابد دائما تحرز الرضا، ولا يكفي العلم، ولا يكفي عدم العلم بالرضا في جواز التصرف، لابد أن يحصل لك علم بالرضا. أما لو لم تعلم بالرضا هل يجوز لك التصرف؟ لا، لكنه في باب المعاطاة ماذا؟ لو لم تعلم بالرجوع تستصحب ماذا؟ جواز التصرف. إذن أحكام المعاطاة بعد هنا غير جارية. الآن الشيخ يريد أن يشير إلى أن بعض الأحكام التي ذكرناها في المعاطاة بعد لا تجري على أنه لا على وجه المعاطاة، بل هي إباحة مجانية من الطرفين، تبقى ما دام العلم في لما دام العلم بالرضا، ولا يكفي في هذه الإباحة في هذا جواز التصرف، ولا يكفي عدم العلم بالرجوع. هناك في باب المعاطاة كان يكفي عدم العلم بالرجوع في جواز التصرف، ولا يكفي فيه عدم العلم بالرجوع. لماذا؟ لأنه كالإذن الحاصل من شاهد الحال، هذا الإذن هنا يكون من قبيل الإذن الحاصل من شاهد الحال، بمجرد أن تشك في الإذن بعد لا يجوز لك أن تتصرف، لأنه كالإذن الحاصل من شاهد الحال، ولا يترتب على مثل هذا الإذن أثر المعاطاة من اللزوم بتلف إحدى العينين أو جواز التصرف إلى حين العلم بالرجوع. ومعناه ماذا؟ يعني إذا شككت في الرجوع أو لا تستصحب بقاء جواز التصرف. أما بخلافه في هذا الإذن المجاني فإنه بمجرد أن تشك في أنه يرضى أو لا بعد لا يمكنك أن تتصرف بتلف إحدى العينين أو جواز التصرف إلى حين العلم بالرجوع. هذا هو الشق الأول. فإذا قولك أنه تراض آخر حادث بعد العقد فإن كان لا على وجه المعاطاة فإذا لا تجري أحكام المعاطاة. هسه إن قلت على وجه ماذا؟ على وجه المعاوضة. وإن كان على وجه المعاطاة والمعاوضة وإن كان على وجه المعاطاة فهذا ليس إلا التراضي السابق. يعني التراضي السابق ماذا؟ يعني هذا التراضي هو التراضي السابق. خب إذا كان هذا التراضي على وجه المعاوضة على وجه التمليك بعد، خب إذا لم يؤثر السابق فهذا لا يؤثر اللاحق أيضا. أخر أنت إما أن تقول لا على وجه المعاوضة فإذا ليس معاطاة، وإن قلت على وجه المعاوضة خب على وجه المعاوضة هو التمليك المفروض بطلانه في المقام. فلهذا قال الشيخ وإن كان على وجه المعاطاة فهذا ليس إلا التراضي السابق. على ماذا التراضي السابق؟ على ملكية كل منهما لمال الآخر وليس تراضيا جديدا. خب السابق أثر أو لم يؤثر؟ المفروض أنه لم يؤثر وهذا هو عينه ذات، إذن لا يؤثر أيضا. فهذا ليس إلا التراضي السابق على ملكية كل منهما لمال الآخر وليس تراضيا جديدا. خب ليس تراضيا جديدا بناء على ماذا؟ الشيخ هنا يشير إلى نقطة وهي مهمة أيضا. يقول هذا الذي نقوله في الشق الثاني من أنه ليس تراضيا جديدا هذا إنما بناء على مسلك من يرى أن المعاطاة تفيد الملك، وأما إذا قلنا أن المعاطاة تفيد الإباحة هذا الكلام لا يأتي لأنه هذا التراضي غير التراضي السابق. التفتوا؟ إذا قلنا أن المعاطاة تفيد الإباحة ولا إشكال أن التراضي السابق كان مربوطا بإفادة الملكية وهذا التراضي مربوط بإفادة الإباحة. يقول من يقول أن المعاطاة تفيد الملكية بعد لا يمكن أن يلتزم بأن هذه تراض جديد، لأن التراض الجديد أيضا لا يفيد إلا الملكية وقد فرض أنها غير مؤثرة في البحث السابق في وجود العقد غير الجامع للشرائط. فلهذا يقول خصوصا بناء وليس تراضيا جديدا، ولكن ليس تراضيا جديدا بناء على ماذا؟ يقول بناء على أن المقصود بالمعاطاة التمليك كما عرفته من كلام المشهور، وكان هذا هو كلام المشهور فيما سبق بأن محل النزاع بين الخاصة وبين العامة هو ماذا؟ ما إذا قصد في المعاطاة التمليك، خلافا لما اختاره صاحب الجواهر من أن محل النزاع ما إذا قصد في المعاطاة الإباحة. يقول بناء على هذا إذا تمليك يعني على وجه المعاطاة على وجه المعاوضة واضح، أما بناء على الإباحة فإن التراضي الحادث غير التراضي السابق، فإن التراضي السابق يفيد التمليك وهذا التراضي الحادث يفيد ماذا؟ الإباحة، وأحدهما غير الآخر. فلهذا يقول بناء على أن المقصود بالمعاطاة التمليك كما عرفته من كلام المشهور، بل وخصوصا مسلك المحقق الثاني الذي حمل على كلام المشهور القائلين بأن المعاطاة المقصود بها الملك تفيد الإباحة، قال ماذا؟ مرادهم الملك الجائز. خصوصا المحقق الثاني. إذن فالنتيجة ماذا تكون؟ إذن فالنتيجة فلا يجوز له، لمن؟ للمحقق الثاني. عندما قال المحقق الثاني التفتوا إلى عبارتي، احنا قرأنا هذه العبارة قلنا التفتوا إلى هذه النقطة. المحقق الثاني كانت هذه عبارته عندما قال مع الرضا تفيد المعاطاة. ظاهر كلام الشهيد قال المحقق في صيغ عقوده لو أوقع العبيع بغير ما قلناه وعلم التراضي منهما كان معاطاة. هذه وعلم التراضي، يا تراضي التراضي الشق الأول يعني الإذن الحاصل في ضمن العقد الذي بيناه في الوجه الثاني أو التراضي الجديد. يقول بعد هنا لا يمكن أن يقال بأن المراد التراضي الجديد الذي لا يكون على وجه المعاوضة. لماذا لا يمكن أن يكون؟ لأن المحقق الثاني يرى بأنه ما يفيد التمليك، والتمليك يكون على وجه المعاوضة. ما أدري أوصلت النكتة أم لا. هناك عندما قال وعلم التراضي، هذا يا تراضي، إما أن تقول أنه التراضي الحاصل في ضمن العقد يعني الوجه الثاني فأشكلنا عليه بإشكاله، وإما أن تقول تراض جديد. هذا التراض الجديد إما لا على وجه المعاوضة وإما على وجه المعاوضة. هل يمكن أن يريد المحقق الثاني لا على وجه المعاوضة؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه قائل بإفادة المعاطات التمليك، والتمليك عن المعاوضة. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى في نهاية المطاف يقول بعد لا يمكن أن يكون مراده التراضي، يعني التراضي لا على وجه المعاوضة، بل مراده ماذا؟ التراضي على وجه المعاوضة. فإذا صارت التراضي على وجه المعاوضة وبنينا على الملك فيرجع إلى التراضي السابق، فكما أن السابق غير مؤثر فاللاحق أيضا غير مؤثر. قال فلا يجوز له، هذه هنا الحواشي هو مشوشة، ها، فلا يجوز له، لمن؟ للمحقق الثاني مو للجامع. فلا يجوز له للمحقق الثاني أن يريد بقوله المتقدم عن صيغ العقود أن الصيغة الفاقدة للشرائط مع التراضي، هذا بعد ينقل كلام المحقق الثاني، أن الصيغة الفاقدة للشرائط مع التراضي يدخل في المعاطات. لا يجوز له أن يريد بقوله المتقدم التراضي الجديد الحاصل بالعقد لا على وجه المعاوضة، بل لا بد أن يريد ماذا؟ التراضي الجديد الحاصل بالعقد على وجه المعاوضة. وإذا أراد هذا المطلب فيرجع إلى التراضي السابق، وحيث أن التراضي السابق غير مؤثر فالتراضي اللاحق أيضا غير مؤثرين، لأنه لصاحب مفتاح الكرامة أن يقول لماذا تحمل كلامه على التراضي الجديد على وجه المعاوضة، احمل كلامه على التراضي الجديد لا على وجه المعاوضة. الشيخ يقول لا يمكننا أن نفعل ذلك. لماذا؟ لأن المحقق الثاني يرى أن النزاع أولا فيما لو قصد في ما لو قصد المتعاطيان التمليك، وأن المعاطات تفيد الملكية، فإذا كانت تفيد الملكية لا يمكن أن يكون لا على وجه المعاوضة. هذه عندما قال وعلم التراضي منهما كان معاطاتا، من قبيل ماذا؟ يعني كان معاوضة، لأن المعاطات تفيد الملكية والملكية هي المعاوضة. إذن هذا الجمع الذي ذكرتموه يا صاحب مفتاح الكرامة غير تامين، لأنه فيما يرتبط بكلام القائلين بعدم الضمان نحن درسنا ودققنا في كل الاحتمالات وجدنا بأن كلامكم غير تامين. لا يمكن أن نفرض هو نفس الإذن السابق في العقد، ولا هو إذن ورضا جديد حادث بعد العقد. أما نفس الإذن السابق لإشكالين، لأنه مخالف لظهور كلامهم، ولأنه خروج عن محل النزاع. وأما أنه تراض جديد لا على وجه المعاوضة يمكن تصحيحه، ولكنه خلاف ظهور كلام المحقق الثاني، إذن لا بد أن يكون على وجه المعاوضة. فإن كان على وجه المعاوضة إذن يرجع إلى الرضا السابق، والرضا السابق حيث لم يكن مؤثر إذن هذا الرضا اللاحق أيضا لا يكون مؤثرا. هذا مضافا أنه بناء على أنه لا على وجه المعاوضة أساسا لا يكون معاطاتا ولا تترتب آثار المعاطات. من هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يدخل في تفصيل المطلب، تفصيل المطلب مو في الجمع بين الكلامين، تفصيل المطلب في التنبيه الثامن الذي عقدناه، وهو أنه إذا أوقع العقد بلفظ غير جامع للشرائط فهل يقع معاطاتا أو لا يقع. هذا تفصيل الكلام في هذا البحث، مو تفصيل الكلام للجمع بين الكلمات المتهافتة للفقهاء. وتفصيل الكلام الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أن الصورة المتصورة في المقام أربعة. الصورة الأولى هو أنه بعد أن أوقع العقد الفاسد يجبران على التسليم والتسلم، العقد فاسد، ولكن يجبر البائع على أن يسلم المثمن ويجبر المشتري على أن يسلم الثمن. ولا إشكال ولا شبه أن هذا الإجبار إذا أراد البائع أن يتصرف في الثمن وأراد المشتري أن يتصرف في المثمن تصرف مأذون أو تصرف غير مأذون؟ تصرف غير مأذون، إذن الضمان موجود، لا إشكال ولا شبه في حرمة التصرف تكليفا وورعا، يعني يكون ضامن. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية أنهما يسلمان الثمن والمثمن، يعني البائع والمشتري كلاهما يسلم الثمن والمثمن، ولكن باعتقاد صحة المعاملة، بنحو إذا كان يعلم ببطلان المعاملة لم يأذن في التصرف. فإذا الإذن في التصرف يكون حيثية ماذا؟ حيثية تقييدية، يعني يجيز في الإذن في التصرف إذا ماذا؟ إذا كانت المعاملة صحيحة، أما إذا كانت المعاملة باطلة فلا يأذن في التصرف. خب إذا تصرف كل منهما فيما وصل إليه يكون إذنه إذن ضمان، يده تكون يد ضمان، لو يد أمانة يد ضمان، لأنه لم يكن مأذونا في التصرف. نعم المالك إنما أذن له بالتصرف باعتقاد صحة المعاملة، أما لو كان يعلم بفساد المعاملة لما أذن في التصرف. إذن هنا لا إشكال ولا شبه أيضا في حرمة التصرف. الصورة الثالثة ماذا؟ تأتي هسأل نشوف الوقت يتعلمنا. وتفصيل الكلام أن المتعاملين بالعقد الفاقد، يعني بالإنشاء الفاقد لبعض الشرائط، إما أن يقع تقابضهما للثمن والمثمن بغير رضا من كل منهما في تصرف الآخر. خب إذا بغير رضا لماذا حصل القبض والإقباض؟ يقول بل حصل القبض والإقباض أو التقابض حصل قهرا عليهما أو حصل قهرا على أحدهما وإجبارا على العمل بمقتضى العقد الفاسد. لماذا؟ لأنه إذا كان العقد صحيحا لا إشكال ولا شبه أن الحاكم الشرعي يجبرهما على التسليم والتسلم على التقابض على العقد، فلا إشكال في حرمة التصرف في المقبوض على هذا الواجه القهري الجبري. إذن هنا يوجد ضمان لا إشكال ولا شبه ولا يدخل في المعاطاة. وكذا إن وقع على وجه الرضا، يعني إن وقع التقابض على وجه الرضا، هذا الرضا الناشئ عن بناء كل منهما على ملكية الآخر، يعني أنه يأذن في التصرف باعتقاد أنه الآخر مالك لهذا المثمن، والمشتري يأذن في التصرف في الثمن للبائع باعتقاد أن البائع مالك للثمن بعد حصول البيع، فلو كان يعلم بفساد المعاملة لما أذن في التصرف، إما اعتقادا بصحة المعاملة أو تشريعا. مراد من التشريعان يعني مع أنه يعلم بفساد المعاملة ولكنه يشرع، يقول بأنه مع أن المعاملة فاسدة أنا أقول أن المعاملة صحيحة، لا كما تذكر في هذه الحواشي الموجودة بأيديكم. مراد من التشريع عن التشريع المحرم، يعني يعلم بفساد المعاملة ولكن مع ذلك يلتزم ماذا؟ يقول بأن البائع مالك للثمن، ويقول البائع أن المشتري مالك للمثمن تشريعا مع أنهما يعلمان بفساد المعاملة، إما اعتقادا أو تشريعا، كما في كل قبض وقع على هذا الواجب. لماذا؟ لأن حيثية كون القابض مالكا مستحقا لما يقبضه، هذه الحيثية ماذا؟ جهة تقييدية، يعني الإذن مقيد بصحة المعاملة، ومع عدم صحة المعاملة فلا إذن، وهذا معنى أنه حيثية تقييدية، جهة تقييدية مأخوذة في الرضا، ينتفي الرضا بانتفاء تلك الجهة التقييدية، يعني بانتفاء صحة المعاملة، ينتفي الرضا بانتفائها في الواقع، كما في نظائر هذا المقام من أن القيد إذا كانت الحيثية حيثية تقييدية فإن القيد إذا انتفى يكون المقيد أيضا منتفيا. إذا كان الإذن معطا للتصرف على نحو الحيثية التقييدية، يعني على نحو صحة المعاملة، فلا إشكال ولا شبه إذا بطلت المعاملة ينتفي ذلك الإذن. من قبيل أنك عندما تصلي خلف الإمام، هذا في باب صلاة الجماعة، تصلي بعنوان أنه زيد بنحو إذا لم يكن زيد ماذا؟ لا تصلي خلفه. يقول لا تنعقد الجماعة لو تبين الخلاف. بل كما في نظائره. وهذان الوجهان يعني الأول والثاني مما لا إشكال فيه في حرمة التصرف في العوضين، يعني لا إشكال ولا شبهة في خروج هاتين الصورتين وعدم دخولهما في المعاطاة. تبقى صورتان أخرى يأتي، والحمد لله رب العالمين.